كلها آيات في حسن الخلق. هذا مثال. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين واضحة ناصعة، وكان منها هذه الغاية العظمى، إيجاد الفرد الصالح وإيجاد المجتمع الصالح، اللذان لا ينفك الإيمان فيهما أبدا عن حسن الخلق. لو فتشت في كل سور القرآن المكي وهي متعددة، منها ما هو مفصل منها ما هو مجمل، لوجدت التركيز البين. تدبر معي قول الله تعالى في سورة لقمان على لسان لقمان عليه السلام: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أسوأ خلق وأخطر خلق، اللي هو خلق الإيه؟ الشرك. وأعظم خلق هو خلق الإيمان. احنا اتفقنا على أن الحسن الخلق مفهوم شامل، هو الدين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن، إلى آخر الآيات، كلها آيات في حسن الخلق. هذا مثال. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. شوف بقى الآيات التي تدعو إلى حسن الخلق، أو التي تبين ما كانوا عليه من حسن خلق: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قيام الليل، خلي بالك، من محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، بل إن قيام الليل مما يؤصل في القلوب بقية معاني حسن الخلق. قيام الليل ده مدرسة. فربنا عز وجل تكلم عن المتقين: إن المتقين في جنات وعيون، وبعد ذلك يبين ما كان عليه المتقون من حسن خلق، فيقول جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. حسن خلق إلى آخر الآيات. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذا حسن خلق ولا تحذير من سوء الخلق؟ تحذير من سوء الخلق. وهكذا، فالقرآن المكي ركز تماما على الجانب الأخلاقي، فالتوجيه إلى تجنب الشرك، والأمر بالإحسان، والأمر بالتقوى، والأمر ببر الوالدين، والأمر بالصلاة، والأمر بغض الصوت، والأمر بعدم التكبر وعدم التبختر في المشية، والأمر والتحذير من التقتير والبخل، والتحذير من الهمز، والتحذير من اللمس. كل هذا إنما هو في رحاب حسن الخلق، إما بالدعوة إلى حسن الخلق، وإما بالتحذير من الوقوع في سوء الخلق. أسأل الله أن يرزقنا إياكم حسن الأخلاق، والله الذي لا إله غيره، إن هذا الدين العظيم لا يمكن أبدا يا إخوة أن يسود وسط هذه الأمة التي تضرب الآن بالنعال على أم رؤوسها، لن يسود أبدا، ولن تكون له مكانته إلا إذا حوله المسلمون إلى خلق عملي وواقع ومنهج. المنهج النظري لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به. ايه يعني منهج نظري مسطر في كتب موجود في مكتبات يتكوم عليها اكوام الاتربة؟ ما قيمة هذا المنهج؟ فالمنهج النظري لا يساوي قيمة المداد الذي كتب به ما لم يتحول الى منهج عملي، ما لم يتحول في حياة الناس الى اخلاق تتحرك. والله ما نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجة، إلا يوم أن نجح في أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الإسلامي، لكن لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق، ولكنه طبعها على صحائف القلوب بمداد من النور. فانطلق أصحاب النبي ليحولوا هذا المنهج إلى واقع عملي يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالة. الأعراب الجلف الغليظ القاسي الذي كان لا يحسن الكلمة. انظر إليه بعدما رباه القرآن على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، تحول، أصبح رجلا مرهف الحس، رقيق القلب، دامع العين، خداع القلب. ائتني بأي مثل، بأي رجل. بلال ابن رباح كان عبدا من العبيد. من هو بلال قبل الإسلام ومن هو بلال بعد الإسلام؟ مثال واحد، من هو بلال قبل الإسلام وماذا كنت تعرف عنه، ومن هو بلال قبل بعد الإسلام وما الذي تعرفه عنه؟ أبو بكر الصديق ماذا كنت تعرف عنه قبل الإسلام، وما الذي وصل إليه الصديق بعد الإسلام؟ لقد ارتقى الصديق إلى مرتقى عجيبا، فأرجو ألا ننسى أنه قد صلى إماما برسول الله. إيه الدرجة دي؟ أبو بكر يصلي إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أوصله إلى هذه المكانة؟ تحويله لهذا الدين العظيم إلى منهج عملي واقعي، حتى قال له النبي يوما من الأيام كما في صحيح البخاري: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام أو من باب الريان. فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا في لفظ البخاري، لفظ ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال أبو بكر: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. إيه ده؟ إيه الدرجة دي يا أخوانا؟ رجل تنادي عليه كل أبواب الجنان ليدخلها. الشاهد أنه لا عزة لنا ولا كرامة إلا إذا عدنا إلى أخلاق هذا الدين، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إلى العبادة الصحيحة، أن نعود إلى الشريعة المطهرة لنحكمها ولنبصق على قانون وضعي قذر دمر الأمة تدميرا وسامها سوء العذاب. أن نعود إلى أخلاق محمد بن عبد الله في ذكر المولد. مولد أمة بتحتفل بالمولد، الناس بيحتفل بالمولد وبيحتفل بذكر النبي، والكل بيغني وبيرقص. والله العظيم أمة كذابة، والله أمة كذابة، إلا من رحم الله من أفراد يحتفون بمولد رسول الله ويغنون لرسول الله. أين شريعة رسول الله؟ وأين سنة رسول الله؟ وأين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أخلاق النبي وأوامره؟ والأقصى يئن، بل وأين الحب للنبي؟ واليهود يصورون محمدا على صورة خنزير. أين الحب يا كذابون يا من تحتفون؟ أين الحب لرسول الله؟ والله العظيم لو بصق على صورة زعيم من زعماء العرب لشتتت دولة، مش هقول أسرة، أسرة الباصق، شتتت دولة لو بصق على صورة زعيم. أما أن تقدم صورة النبي الأمين على هيئة خنزير لتوطأ الصورة ليطأ الخنزير القرآن بقدمه على مرأى مسمع من الدنيا، والأمة الكذابة في نفس الأيام بتحتفل بالنبي. كيف الكذب والضلال؟ والله العظيم الواحد عاد مستحي، هتقول ايه؟ ما حتدور لو ما فتشت في كل قاموس اللغة عشان تجيب كلمات خلاص الواحد ما عادش لها ما فيش كلام تعبر بيه. والله العظيم الواحد يستحي يتكلم هتقول ايه؟ والأمة تعمل ايه؟ وايه اللي احنا هنعمله لما نسمع؟ ولا شيء. المصيبة الكبرى انني اقول هذا لان الأمة تدعي كذبا وزورا انها تحب رسول الله وتحتفل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالله عليك ماذا انت صانع لو سبك احد بابيك او لو سبك احد بامك؟ تمنينا، انا اعلم انكم مساكين لا تملكون شيئا، لكن تمنينا ان لو اسمعنا هذا كل من سام الامة سوء العذاب من زعماء العرب. اسأل الله ان يقيد لهذه الامة القائد الرباني الذي يحكم الامة كلها بكتابه وبسنة رسوله لتنصر دين الله لينصرها الله، انه ولي ذلك مولاه. اللهم بلغ عنا رسول الله اننا لا نملك شيئا الا هذا، فوالله ما حدثنا العذر. فاللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتجاوز عن ضعفنا وزلاتنا يا ارحم الراحمين. اللهم امين. فالعودة الى اخلاق هذا الدين ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل ان العودة لاخلاق هذا الدين شرط الاسلام وحد الايمان. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رابعا، الخصائص المتعلقة بالجانب التشريعي. القرآن المكي ركز ايضا على الجانب التشريعي، وبكل اسف يظن كثير من الكتاب والدعاة ان الجانب التشريعي كان في المدينة فقط، وهذا وهم وخطأ. يظن بعض الكتاب وبعض الدعاة ان الجانب التشريعي ابتدأ بالمدينة، يعني بدأ التشريع يتنزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، وهذا خطأ، لدرجة ان هناك من اهل العلم من استثنى بعض الايات التي نزلت بالتشريع في مكة فسماها ايات مدنية على اعتبار ان التشريع لا ينبغي ان يكون الا بعد تأسيس الدولة في المدينة، وهذا ايضا خطأ، لان التشريع لا يمكن على الاطلاق ان يتأخر في اي مرحلة من مراحل الايمان بالله جل وعلا. لكن صحيح كل مرحلة لها تشريع يناسبها، يعني المرحلة المكية لها تشريع يناسب، والمرحلة المدنية بعد مرحلة تأسيس الدولة لها ايضا تشريع يناسب، لكن لابد مع بداية الايمان بالله عز وجل وتأصيل وتأسيس العقيدة لابد من جانب تشريعي. مستحيل ان يعيش الانسان في اي مرحلة بدون نظام تشريع. واذا تجرأ الانسان على الله ونسي نفسه ونحى شرع الله عز وجل وتشريع الله وراح ليشرع لنفسه ضل واضل وعاش في ضنك وذل وهوان، لان الانسان يا اخوة محكوم من ناحية الزمان محكوم، ومن ناحية المكان محكوم، بمعنى ان الانسان تتحكم فيه الاهواء والشهوات والنزوات والرغبات. ولو عاش الانسان في زمان لا يعيش في غيره، ولو عاش الانسان في مكان لا يعيش في غيره، ولو رأى الانسان شيئا في مكان لا يرى الانسان اشياء اخرى في غيره. ومن ثم لو وضع الانسان لنفسه ولبني جنسه تشريعا لابد وحتما ان يأتي هذا التشريع متسما بسمات واضعه. وسمات الواضع الا هو الانسان سمات ايه؟ كمال ولا نقص؟ نقص. فحتما يأتي التشريع ناقصا. مجلس تشريعي تشريعي. ولما مات المحجوب قال قائلهم: لقد مات المشرع الاول في مصر. اي والله بنفس الكلمات. التي يعني كاد قلبي أن ينخلع ساعتها وأنا أقرأها. مات المشرع الأول. المشرع هو الله. المشرع هو الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله وعلى قول وفعل رسول الله. وقال الشنقيطي وهو من أجمل ما قيل، قال الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله: ويدخل في معنى الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. هو ده التشريع، التشريع لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وان شاء الله هنبدأ نتكلم في يوم الاحد الاسابيع المقبلة باذن الله في صرح صحيح البخاري. اسأل الله ان يتقبل هذه الدروس وانا اعد لها الان. عاوز اتكلم الاول في محاضرات ممكن تصل الى 5 محاضرات عن السنة، مكانة السنة، منزلة السنة، مرتبة السنة. قبل ما نتكلم في صحيح البخاري نقول ايه هي السنة ومكانة السنة في عصر يدندن فيه المجرمون من العلمانيين والمنافقين على الاخذ بالقرآن. ولا والله لا اخذوا بقرآن ولا اخذوا بسنة. وهناك جماعة شهيرة جدا تسمى بالقرآنيين. هذه الجماعة تدندن على ان القرآن هو الاصل الاول والاخير، ومحال ان يستغني القرآن عن السنة كما سأوضح ان شاء الله تعالى. وبعد ما نتكلم عن منزلة السنة نتعرف بقى على الامام البخاري اللي احنا عمال نسمع عنه في كل الدروس والمحاضرات واحنا مش عارفين حاجة عن البخاري. مين هو البخاري؟ سيرته ايه وحياته ايه وجهاده ايه ودعوته ايه وازاي وضع الصحيح ومنهجه ايه في الصحيح؟ لابد ان نتعلم ونتعرف على سير هؤلاء الاطهار الافذاذ. فنحن الان ورب الكعبة في امس الحاجة الى هذه القدوات الطيبة والمثل العليا في زمان قدم فيه التافهون والساقطون ليكونوا القدوة والمثال. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف اذا الرعاة لها الذئاب. ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا التشريع لله ولرسوله. فلما الانسان يتطاول ويتجرأ ويشرع لبني جنسه يأتي التشريع قاصرا. خذوا مثالا، ما من قانون يصدر الا والبنود طوبة وبعدين الاصول يتحط مذكرة ايه تفسيرية. حد فينا معانا من اخواننا المحامين؟ حد جالس؟ شيخ صالح مزوغ فوق، ها جالس؟ طيب ظلمتك سامحني يا شيخ. ها القانون يوضع ويتحط له مذكرة تفسيرية او توضيحية، يعني كل بند عاوز له ايه توضيح وتفسير. وبعد كده يأتي في زمن اخر من ينقض هذا القانون ويرد عليه بقانون جديد. يعني اقرب مثال مثلا موضوع ايجارات الشقق والمساكن، وبعدين موضوع الاراضي الزراعية، وهكذا. صحيح مثل هذه الامور لا حرج على الاطلاق ولا مانع الامور الدنيوية والامور المادية ان يضع اهل العلم من اهل الحل والعقد بجميع تخصصاتهم ويضع بنودا توضيحية او قوانين تفصيلية بناء على الاصول على القرآن والسنة واجتهادات اهل العلم. يعني ليس بالضرورة ان ننقب لكل مسألة مستحدثة عن وجود في القرآن او في السنة، لكن لا مانع ان يجلس اهل العلم من العلماء ليجتهدوا وليفرعوا على هذه الاصول الثابتة الا وهي الايه القرآن والسنة. واضح يا اخوانا؟ احسن واحد يقول طب ما تطلع لنا قانون الايجار من القرآن ومن السنة، يبقى ما فهمش اللي احنا قلناه. الله عز وجل يقول ان الحكم الا لله. يبقى أي مسألة مستحدثة لها أصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله. اجتهاد أهل العلم لفهم النصوص العامة ولفهم الكليات في دين الله تبارك وتعالى ليفرعوا عليها بعد ذلك ما لا يخرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود: والله ما تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يبقى الجانب التشريعي ركز عليه أيضا القرآن المكي، برغم أن المسلمين في المرحلة المكية لم يكن لهم السلطة التي لابد منها لإقامة مثل هذه الأحكام التشريعية، إلا أن القرآن المكي لم يغفل أيضا هذا الجانب التشريعي، كأنه يريد أن يبرز حقيقة هامة جدا، ألا وهي عدم استغناء البشر في أي وقت من الأوقات وفي أي ظرف من الظروف، عدم استغناء البشر عن تشريع إلهي ينظم حياتهم بصرف النظر عن طبيعة هذا التشريع التي لابد أن تحمل سمات مخصوصة حسب طبيعة الواقع الذي تتعلق به والذي نزلت لتعالجه. ولقد تطرق القرآن المكي في تلك المرحلة إلى هذه الأحكام بأسلوب جميل ومناسب ومختصر ومجمل، ليوازن بين ظروف الجماعة المسلمة من ناحية وبين أهمية هذه الأحكام التشريعية من ناحية أخرى. ومن أهم سمات هذا الأسلوب القرآني التركيز على أصول الأحكام دون الخوض في التفاصيل. دم عايز ولا إيه؟ التركيز على إيه؟ أصول الأحكام هي التشريعية دون الخوض في التفاصيل، إلا نادرا، ويقدمها في الغالب في صورة فضائل خلقية يدعو إليها أو يحذر من عدم فعلها أو من الوقوع في أضدادها. على سبيل المثال اقرأ معي قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الآيات دي فيها أحكام تشريعية ولا ما فيش يا إخوانا؟ كلها أحكام تشريعية بس بصورة إيه؟ مجملة. قل حرم ربي الفواحش، الزنا والخمر والعمل قوم لوط والغيبة والنميمة والبغض في الله والولاء، ما هو ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي الظلم بغير حق. أحكام لكن جاءت في صورة دعوة إلى أخلاقيات. فالقرآن المكي يقدم تشريعا، لا يمكن أبدا أن يعيش الإنسان مستغنيا عن هذه التشريعات، لكن بصورة مجملة أو بصورة دعوة الناس إلى الأخلاق. كذلك اقرأ معي قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، تشريع ولا مش تشريع ده؟ والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وبعدين: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ فإن الله غفور رحيم، دي تشريع ولا مش تشريع؟ تشريع. أحكام الاضطرار جاءت بعد ذلك بالتفصيل، فصلتها الايه؟ السنة. لكن الله عز وجل في هذه الآيات يحرم علينا الميت: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هذه أحكام تشريعية لكن جاءت بصورة مجملة. اقرأ معي مثلا قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ده مش تشريع؟ طيب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلى آخر الآيات. فالآيات تنهى بطريق الفحوى عن جريمة قتل النفس وعن جريمة الزنا وعن شهادة الزور التي تضيع بها الحقوق وتقع بها المظالم، وتنهى الآيات عن الإسراف الذي يقود إلى السفه والإتلاف، وتنهى عن التقتير الذي قد يؤدي إلى التقتير في حق من حقوق الله كمنع الزكاة وهكذا. لكن هذه التشريعات قد جاءت في الجملة على صورة فضائل إيه؟ خلقية، لكنها تشريع لا يستغني الإنسان أبدا عنه في أي مرحلة من مراحل. تدبر معي قول الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب اسمع تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. بآية مكية. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الآية أو في الآيتين تقبيح لتعاطي الخمر بطريق المفهوم لا بطريق المنطوق، أليس كذلك؟ الآية تقبيح لتعاطي الخمر بطريق المفهوم من الآية لا بطريق المنطوق، أي ليس بطريق صريح الآية، لأن الآية ذكرت ما يستخرج من ثمرات النخيل والأعناب ليكون سكرا أو رزقا حسنا، فكان وضع السكر وهو المسكر مقابل الرزق الحسن بمثابة إشارة واضحة إلى خبث السكر، لأنه ما ليس برزق حسن لا يكون إلا سيئا وخبيثا. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ففرق بين السكر وبين رزق الحسن ليدل بطريق المفهوم على خبث الايه؟ السكر، وعلى تحريم الخمر وهكذا. فالقرآن المكي لا ينبغي ابدا ان يقال بانه اغفل الجانب التشريعي، كلا، وانما جاءت ايات التشريع في القرآن المكي على يعني بالطبع ليست كايات التشريع في القرآن المدني، ولكنها جاءت بصورة مجملة وجاءت بصورة فضائل خلقية يدعو الناس اليها. اكتفي بهذا القدر لاتحدث ان شاء الله تعالى بعد ذلك عن اهم خصائص القرآن المدني، وهكذا يعني ربما تطول المحاضرات محاضرة، ولكن لا بأس. فما زال الحديث او ما دام الحديث مع القرآن فانه حديث لا ينبغي ان يمل او ان ينتهي او ان ينقطع، لكن بشرط ان يعاهد كل واحد منا ربه على ان يرجع قدر ما يستطيع الى اخلاق هذا القرآن، وان نتحرك بعد ذلك دعاة بين امتنا المسكينة لتتحول الامة هي الاخرى الى دعاة لاخلاق هذا القرآن بعدما تكون قد تخلقت لاخلاق هذا القرآن. اسأل الله ان يردنا وان يرد الامة الى القرآن ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه.